أأنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. أما الصنف الآخر فتعلمون حاله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون يا رب اجعلني وإياكم من الطيبين الذين يقول ملائكة الرحمن سلام عليكم ادخلوا الجنة آمين يا رب آمين. خلي بالك من اللي بيحضر عند لحظات الموت ملك الموت عليه السلام ومن تاني وملائكة الرحمن للعبد المسلم المؤمن ومن تاني وزبانية العذاب يا رب نجينا وإياكم ومن تاني الشيطان بيحضر الشيطان خلي بالك إن النبي حبيبي وحبيبك ما تصلي على نبي الهدى محمد في حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن الشيطان يحضر أحدكم النبي يقول كده إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى إن النبي أخبرنا إن الشيطان بيجي عند الطعام وأمرنا النبي إذا سقطت لقمة نزيل عنها الأذى ونأكلها ولا ندعها للشيطان خلي بالك الشيطان بيجي عند كل شأن للمسلم أو للإنسان فالشيطان يحضر عند لحظات الموت وإن كان حضور الشيطان ليس بالشيء اللازم عند كل ميت يعني ممكن يجي ممكن ما يجيش كما قال ابن تيمية وإذا أتى الشيطان بينبه أعوانه ويقول لهم لو ما نلتوش من هذا العبد في هذا الوقت يبقى عمركم ما هتنالوا منه تاني لأن احنا في لحظات الموت يا حبيبي ما بنصدق حد يقول لنا كلمة ولذلك بنعرض بالقول لمن يموت نقول له يا سعادة من قال لا إله إلا الله مش الواحد يخش على أبوه يقول له آبا أنت هتموت قول لا إله إلا الله مش هيقول نعرض بالقول بالراحة ده بيموت يا أخوانا يا رب ثبتني وإياكم نقول له يا سعادة من قال لا إله إلا الله وإحنا مش قصدنا نقول له أنت بتموت بالراحة على الراجل بالراحة على الأخت الفاضلة على الأم الطيبة ده لحظات موت يا رب هون علينا جميعا طيب الشيطان لما بيجي يعرض على الإنسان ديانات أخرى أو مناهج أخرى أو أفكار أخرى يجي يقول للإنسان مت يهوديا فإن أباك مات يهوديا مت نصرانيا فإن أباك مات نصرانيا بيجي عاوز يضحك على الإنسان خلي بالك الكلام ده قاله القرطبي فيما أخبر حين قال: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد ابن عمر القرطبي يقول: حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد ابن محمد القرطبي بقرطبة، قال: فدخلت عليه فإذ به يلقنونه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقال: لا لا، قل لا إله إلا الله، قال: لا لا. فعجبوا وكان في سكرة موته، ثم أفاق فذكروه بما قال، قالوا له: لقد قلنا لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا. قال: جاءني شيطانان، جاءني شيطانان، فجاء أحدهم عن يميني وقال: مت يهوديا فإنها أعظم ديانة، فقلت لا، وقال الآخر: مت نصرانيا، فقلت لا، أما أنا الآن فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرة القرآن. الشيطان بيجي بيجي يا رب عسلنا وإياكم. طيب ما تيجي بقى كده نعرج إلى روح المؤمن إذا خرجت إلى دارها. اسمع كده، وحد الله من خلال حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تصلي على حبيبك النبي، حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا من خلال حديث البراء بن عازب الحديث المشهور، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقابر ليشيع جنازة رجل من الأنصار ولم يكن الرجل قد ألحد بعد، فجلس النبي على شفير قبره وبيده عصا ينقط فيها في الأرض، قال الصحابة الكرام: فجلسنا حول رسول الهدى محمد كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء ببصره ثلاثا، هكذا ثم هكذا ثم هكذا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حبيبك النبي بيقول الكلام ده، بص للسماء مرة والتانية والتالتة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. أنت متخيل حبيبك النبي؟ متخيله وهو جالس والصحابة كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني إيه كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني لو في طير واقف على رأس الإنسان تجد أن الطير ما يروعش ويطير، لأنه ما بيرمش، لأنه ما بيتحركش، كأنه حاجة صلبة جمدة واقفة. ليه؟ مركزين مع كلام حبيب وحبيبك النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم بدأ يروي قصة خروج روح العبد الصالح، قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا. خلصت يا حبيبي بالإمارة، بالسيارة، بالعمارة، خلصت يا غالي، خلصت بالكرب اللي انت فيه وبتحكم الناس فيه، كله راح. اسمع حبيبك النبي محمد: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ويجب ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم ينادي: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لا يدعها ملائكة الرحمة الذين أتوا بكفن من الجنة وحنوط من الجنة في يده طرفة عين، فيجعلونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، فيصعدون بها إلى السماء، يصعدون بها إلى السماء، وكلما مروا على ملأ من ملائكة الرحمن يشيعه من كل سماء مقربوها. خل بالك وانت طالع جفا من الملائكة، انت طالع في كل سماء مقربوها يشيعونك ويدعون لك ويصلون عليك. انت متخيل الطيب اللي انت فيه؟ متخيل الجمال لهذه الروح؟ روح وريحان، اكاد اشم هذه الرائحة. اللهم اجعلني واياكم من اهلها يا رب العالمين. اسمع وركز معايا، فيصعدون بها الى السماء فتخرج منه نفحة مسك كأجمل نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيب، فيقولون هي روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى السماء السابعة. تخيل مع السماء الأولى تطلع ملائكة، يطلعوا للسماء الثانية مقربين من السماء الثانية، فين أهم؟ شيعوا هذه الروح. الثالثة شيعوا هذه الروح، الرابعة شيعوا هذه الروح، الخمسة السادسة، حتى وصلوا إلى السابعة. فيأتي النداء من قبل الله: اكتبوا كتاب عبدي فيه عليين، اكتبوا كتاب عبدي فيه عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم يأتي النداء من قبل الله: ثم أعيدوه إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. فتعود الروح إلى الجسد، تعود الروح إلى الجسد. خلي بالك ده حديث النبي محمد، ويبدأ الاستعداد. هقول لك الجسد هيوصل إزاي للمقبرة، وده هيبقى حديثنا. أول ما تعود الروح إلى الجسد يأتيه ملكان فيسألانه، وهنقول لك إيه السؤال بعد كده. العبد المثبت سيثبت، أول ما الملائكة تيجي يقولوا له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد رسول الله. وما علمك؟ عرفت منين؟ قرأت كتاب الله. فتنة وكربة، ودي آخر الفتن اللي بيعرض بها الإنسان المسلم. يقوم يأتيه النداء عشان يخلصه من قبل الله من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. الله أكبر. ثم يأتيه رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بخير. يقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، جاي النهاردة أؤنسك في قبرك. فيقول: أبشر بالذي يسرك. فحين يعلم حاله وخبره فيقول: رب أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. الله أكبر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يا رب اجعلنا وإياكم من أهل اليمين. شفت جمال العبد المسلم لما روحه بتطلع؟ خلي بالك يا حبيبي، والله الذي لا إله غيره لحظات يشيب منها الوليد، ديت روح العبد الصالح وتكتب في أعلى عليين. إيه رأيك ننظر الآن إلى روح العبد الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث: وأما العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، إذا أتاه ملائكة الرحمن يعالجون روحه تخرج تنسل كما ينسل السفود من الصوف المبلول. فسبحانك اللهم، سبحانك اللهم، مسألة خطيرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الروح والريحان. في لقائنا القادم نرى رحلة العبد الخبيث وروحه إلى أين، ثم ننظر مشهد خروج الجسد حتى يلتقي بالروح. الله أسأل أن يعافيني وإياكم. خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.